فعمل بطاعة الله عز وجل وترك الكفر والمعاصي. وإذا قرأ الآيات التي فيها ذكر الجنة وأهلها فإنه يرجو ربه عز وجل ويتعلق قلبه بالجنة فيعمل لها، فيكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ومن عذاب الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. فإذا خاف ترك الأعمال السيئة من الكفر بالله والمعاصي، وإذا رجا عمل الأعمال الصالحة التي تؤهله لرحمة الله عز وجل. هذه هي الحكمة من تجاور الآيات، آيات الوعد وآيات الوعيد في القرآن الكريم. ففي هذه الآيات يقول تعالى: إن المتقين، إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن المتقين، فالمتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والمراد بالمتقين الذين اتقوا ربهم واتقوا عذابه، اتخذوا وقاية تقيهم من ذلك، وهي الأعمال الصالحة. فإنه لا يقي من عذاب الله، ولا يقي من النار، ولا يقي من غضب الله إلا الطاعات والأعمال الصالحة. فهم اتخذوا وقاية من طاعة ربهم عز وجل تقيهم من هذا المصير المؤلم الذي صار إليه من لم يتق الله عز وجل. إن المتقين في جنات، جار مجرور تعلق بمحذوف، خبر، خبر إن، إن المتقين في جنات، تقديره كائنون، كائنون في جنات، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره كائنون أو مستقرون في جنات. والجنات جمع جنة، وهي البستان الملتف بالأشجار والأنهار والمساكن البهية. هذا مقابل، هذا مقابل ما أخبر عن الكفار وأنهم في جهنم وفي النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أما المتقون فإن الله أعد لهم الجنة، بل هي جنات متعددة، جنات متعددة، وبعضها فوق بعض، فأهلها درجات عند الله سبحانه وتعالى، بعضهم فوق بعض في منازلهم، حسب أعمالهم في جنات، في جنات، هذا من جهة المكان والمستقر، ونعيم أي سرور، نعيم من جميع النواحي. فالمكان مكان طيب، ونفوسهم مرتاحة متنعمة، جمع الله لهم بين حسن المسكن وسرور النفس. فإن الإنسان قد يكون في مسكن طيب ولكنه مهموم وليس طيب النفس، خائف. أما أهل الجنة لا، يكونون في نعيم لا يكدر عليهم شيء. الدنيا وإن ازدهرت لأصحابها بمآكلها ومشاربها ومساكنها، إلا أنهم ليسوا في نعيم، بل يكونون مهمومين متكدرين خائفين من ما يصيبهم في الدنيا من الأمراض والأسقام والهرم والعدو. فالإنسان في هذه الدنيا ليس بآمن. أما أهل الجنة فإنهم آمنون من كل ما يكدر، في جنات ونعيم، تنعمون في هذه الجنة ويسرون فيها سرورا دائما لا ينقطع، ولا يخافون، لا يخافون موتا ولا هرما ولا مرضا ولا عدوا، آمنون من كل النواحي، متنعمون بما أعطاهم الله عز وجل.